أفقه قولي. أحبابي المشاهدين، أحبابي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بحضرتكم معنا وحلقة جديدة في برنامج لمسات بيانية. نرحب بحضرتكم ومع نرحب بضيفنا الكريم معالي الأستاذ الدكتور فاضل صالح السامرائي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم سيدي في حلقة جديدة ولمسات بيانية. مرحبا بك. بارك الله فيك. نكمل رحلتنا مع سورة الجن مستنبطين اللمسات البيانية فيها متعلمين من علم حضرتك وما من الله تبارك وتعالى به عليكم من علم. وتوقفنا في اللقاء المنصرم عند قوله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا. سيدي الدكتور فاضل، الملاحظ في هذه الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى لم يقابل القريب بالبعيد، فلما وما اللمسة البيانية في هذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام وإمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. يمكن مر بنا في أكثر من مناسبة أنه الخط الجاري في السورة أنه لا يقابل الشيء بنقيضه أو بما يقابله. نعم. يعني في مواطن كثيرة مرت فيه، وهذا يعني نمط ظاهر في السورة. نعم. فقابل القريب بالأمد، والأمد هو الغاية، قد يكون قريب وقد يكون بعيد. نعم. يعني قال ربي لو تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. صحيح. إذن هنا يعني جاري هذا النمط في السورة، في السورة هذا النمط هكذا يعني. نعم. كسمة من سماتها التعبيرية الموجودة. في هنا قال ربنا تبارك وتعالى يعني قل إن أدري أقريب أم أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا. في الأنبياء قال تبارك وتعالى: فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون. الفرق بين الآيتين الكريمتين في الأنبياء قال يعني قابل القريب بالبعيد. بالبعيد. نعم. حقيقة في الأنبياء يعني من الوعد ما هو ظاهر القصد وأنه بعيد فعلا في سياق آيات الأنبياء. نعم. يعني مثلا ذكر أمور تتعلق بالآخرة هي ليست قريبة. صحيح. يعني أمور تتعلق بالآخرة ذكر فيها، يعني ذكر يأجوج ومأجوج عند اقتراب الوعد الحق، قال حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق. نعم. فإذا هي شاخصة الأبصار الذين كفروا. ذكر جملة وعود تتعلق بأحوال الآخرة، يعني لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده. هذه أمور يعني ظاهرة البعد. صحيح. يعني ليست مثل ما ذكر في الجن. في الجن قل إن أدري أقريب، لا هو اللي قبلها حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا. وإن أدري عادين جاءت الآية بعدها قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل الله ربي. وقالوا ما توعدون أصلا كثير قالوا مقصود ما يرونه في بدر ليس في الآخرة، تحتمل الآخرة. تحتمل الآخرة. وقالوا هو يعني ما يرونه كما ذكرنا في نصر المسلمين في بدر. هذا ليس بعيدا مما ذكر في الأنبياء. يعني ليست هنالك قرينة سياقية تحدد معنى معين في سورة الجن، ليس هنالك قرينة. ولذلك وقال قسم، قال هو يعني ما يوعدون من نصر، ويحتمل أن يراد يوم القيامة.

وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم. وهكذا معجزة، لكن لم يذكر، لم يذكر هذا في إبراهيم. صح. لم يذكر هذا في نوح. أحسن سليم. وهكذا. إذن الغيوب هي ليست غيبا واحدا. ليست، نعم، ليست غيبا واحدا. طيب. إذن هذا هنالك غيب ربنا سبحانه وتعالى لا يطلعه على أحد، أو يطلع المرتضين والرسل ما شاء من ذلك. إذن هو عالم الغيب على الإطلاق كله، فلا يظهر على غيبه على على, على ليس كل الغيب لا قسم يظهر. يعني الحلم الذي رآه الملك أو رآه يوسف وهو صغير تأويله جاء بعد أن كبر. يوسف أحد عشر كوكبا والشمس والقمر. الملك لما إن أرى سبع بقرات سمان يأكلون سبع نجات. نعم. وهكذا. هذه يعني هذا غيبة. زيد وقوح من يعلم بها غير تأويل الأحلام هذا. صح. وقد يكون تكون الرؤيا صادقة كلوحة، يعني تماما مثل تصوير فيديو بدقتك تماما يعني. نعم. فإذا الغيب ليس واحدا، هو كل عالم، لكن ربنا يعني يطلع من يشاء على هذا. إلا من ارتضى من رسول، هذا غيب خاص. هذا يعني عالم الغيب هذا عام على العموم والشمول، ولا يطلع على غيبه يعني غيوب خاصة. إلا من ارتضى من رسول، إلا من ارتضى من رسول يطلعه عليه ويقال يسلم. طب ولو قال فلا يطلع عليه يعني الغيب أحد. كل الغيب. كل الغيب. الله أكبر. كل الغيب. لكن قال غيبه يعني هذا خاص، هذا هنا إضافة. إضافة خاصة. غيب خاص. ذيك عامة خاصة. ما يشاء من الغيب. سبحان الله. دقة التعبير يعني لا تتبدى هكذا. نعم. ربما نفهم أن الغيب واحد ويقال إنه أطلع أن الله أطلع فلانا على كل الغيب فينبئ بالغيب. الآية تضبط هذا الفهم. إلا لأن يستثني إلا من ارتضى من رسول. يعني إذن ليس على العموم ولا الشمول أيضا. فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصد، يحفظه، حفظ الرصد هو الحافظ، يحفظه شياطين أو جن. الرصد الحافظ. نعم، حفظ الرصد يحفظونه. طب فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه، لماذا من هنا المسألة؟ وهي من سموها ابتداء الغاية. ابتداء هنا. نعم. نعم. يعني لو حدث من مش راح يقول يسلك بين يديه. صحيح، انه يسلك بين يديه. الفرق بينه هي بين لا يديه لا وخلفه. لا, لا لا لا ظرف مكاني. لا ظرف مكاني. نعم. لكن بين يديه قد يكون هو امامه، يعني امامه. قد يكون قريب او بعيد الرصد، كله بين يديه. طيب جميل. والخلف أيضا قد يكون قريب، كل هذا خلف. الآن خلفك إلى أين يمتد؟ في الاستوديو إلى هذا؟ لا، ما قلنا في الاستوديو. إلى ما لا نهاية. كثير. صحيح. بين يديك إلى أين يمتد؟ كثير. بينما من لا ملاصق له، ابتداء الغاية هكذا لا يسمح في الدخول لأحد أن يدخل. الله أكبر. طبعا من لا فرق فيه. وجعل فيها رواسي من فوقها الأرض. رواسي ملاصقة ولا فوقها صايرة. ولو قال فوقها لا تحتمل. لا تحتمل. الله تحتمل. أكبر. طبعا تحتمل. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم ولا من فوقهم؟ لا فوقهم. ورفعنا فوقكم الطور. ليس ملاصقا لهم لكن فوق رؤوسهم. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض. صح. ليست من الغاية. وترى الملائكة حافين من حول العرش، ليس هنالك فراغ بين العرش والملائكة حافين. الله. لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل، هكذا على رأسا عليهم على الجبل. يا لطيف يا لطيف. لو قال فوقهم تحتمل بعد المسافة. طبعا طبعا. يصب من فوق رؤوسهم الحميم، هكذا على رؤوسهم يصب. الله أكبر. فرق بين هذا. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا حتى ما يتحرك، ملتصق بها كذا. ولو قال بين أيديهم محتمل، محتمل قريب وبعيد. وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا ومن بيننا وبينك حجاب. كل المسافة بيناتنا مملوءة حجاب. لو قال بيننا قد يكون عاجزا، أي كارتونة هكذا بيني وبينك حجاب، يعني بيني وبينك حجاب، هكذا وضعت أي شيء من نفس الحجاب من بيننا، لا هذه المسافة كلها لازم. الله أكبر. طبعا لما أقول من بيننا يعني كل المسافة تأخذها. إذا من الابتداء الغاية، هنا الابتداء الغاية طبعاً. بهذا نفهم جنات تجري من تحتها الأنهار، وجنات تجري تحتها الأنهار. نعم، من تحتها يصير الأعلى، درجة أعلى. أعلى. ولذلك يعني لما في القرآن من تحتها، كل من تحتها معهم الرسل، كل من تحتها الذين آمنوا معهم، إلا تحتها ليس معهم الرسل. الله أكبر. درجة أعلى، درجة الرسل يعني. ليس معهم الرسل السابقون وال. جميل. هنالك معاني للحروف في اللغة العربية دكتور. كتب مؤلفة في معاني. معاني الحروف. عن مغني اللبيب وغيره والجنداني، كتب كثيرة في حروف. الجنداني في حروف المعاني. ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. يعني لماذا قال ربنا ليعلم وهو العالم الخبير؟ هو لا شك ربنا العالم بالشيء قبل وقوعه، وهو الذي كتب كل شيء. لكن هو يقصد العلم الذي يتعلق به الجزاء. بمعنى يعني كيف حتى يجازي، كيف يعني ربنا سبحانه وتعالى يجازي الشخص على علمه هكذا، لو يعطيه وبعدين يعمل ويجازي على ما عمل، يعمل ويجازي. هذا العلم الذي يتعلق به الجزاء. يعني يعمل في القرآن كثير. وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب. بالغيب نعم، وربنا يعلم، لكن يريد من ينصره ورسله يعني في واقع حياته بطاعته. يعني علمه بعد عمل المرء. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، وهو يعلم قبل ذلك. صح. لكن العلم يتعلق به الجزاء، تطبيق يعني على ما في علم الله. ولنبلغ الصابرين، وهو يعلم. ولذلك لاحظ لما قال ليعلم أن قد أبلغوا وأحاط بلديهم، خلاص هو أحاط يعلم وأحاط بما لديهم. نعم صحيح. وهكذا لما قالوا أحاط بلديهم يعني يعلم أنهم قد يعني الأمر، هذا هو الحال. صح. وأحاط بما لديهم، إذن هو يعلم وقد أحاط بما لديهم أصلا هو، لكن العلم الذي يتعلق به الجزاء في هذا. وأحصى كل شيء عدد، كل شيء على العموم والإطلاق، جميع الأشياء، كل شيء أحصاه عددا. سبحان الله العظيم. أحصاه عده وحفظه. لأن هل عدد تفضل الإحصاء هو العد والحفظ، ليس العد فقط. لا، الإحصاء هو العد مع والحفظ، العد لا فقط. يعني فقط يعني تذكر يعني 1 2 3 4 الإحصاء عد مع الحفظ. يقول يعني كل شيء أحصيناه، يعني عد حفظناه وحفظناه. طبعا حفظ. والفعل عد في حد ذاته لا يفيد معنى الحفظ. لا لا، يفيد العد معرفة العد. نعم العد الأرقام هكذا. نعم. العد هو ضم الأعداد، قلنا ضم الأعداد بعضها إلى بعض. نعم صحيح، بارك الله فيك. يعني بهذا انتهينا من سورة الجن. الله بكم بإذن الله تبارك وتعالى. يعني هناك بعض الأسئلة للمشاهدين الكرام والمستمعين الأحباب، نود أن نستخدم الوقت للإجابة عليها. أختنا الكريمة فاطمة من ليبيا كانت تسأل في قوله تبارك وتعالى وشهد شاهد من أهلها في سورة يوسف، تقول من هو الشاهد وما اسمه؟ من اسمه ما أعرف اسمه، لكن من هو الشاهد؟ يعني هذا الشاهد الذي تحدث عنه القرآن الكريم لسيدنا يوسف الذي رأى يوسف وامرأة العزيز في ابان جهزت كل شيء وقالت هيت لك، قيل وابن اختها ما هي؟ قيل كان ابن خالها وكان طفلا في المهد قالوا. ومن الذين نطقوا في المهد او قسم قال لا كان ابن عمها كان رجل حكيم لا رأي ابن عمها نعم هو رجل حكيم يعني هو لم يشهد الوقيعة اصلا لا يعني هو اذا هي دور بين امرين هل هو الطفل الذي في المهد الذي قد انطقه الله او هو الرجل الحكيم يعني صاحب رأي ذا رأي وقال يعني الله اعلم ما عندي علم بال يعني بسلاسل الاحاديث لكن سياق السورة نعم يوضح أنه رجل حكيم وليس طفلا في المهد يعني السياق لماذا الدليل أنه لما الملك قال توني به يعني أستخلص من نفسي بعد التفسير الرؤية نعم نعم ولو كان الطفل كان قال لماذا يقول ما بال النسوة قل ما بال الرضيع طفل الرضيع الذي هذا شهد ببراءتي كان يقول يستشهد بالرضيع لماذا يستشهد بالنسوة قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعن أيديهن طيب لو كان الشهيد لو كان الرضيع هو الذي شهد ماذا يقول يوسف ما فهمت هذه ماذا يقول اسأل الطفل يتحقق من براءتي لا قال ارجع الطفل ألم ينطق الطفل ببراءتي وهو طفل هذا رضيع صح أكون أقوى هذا يعني كونه يلجئ الملك إلى سؤال النساء مرة أخرى معناه أن الشاهد ليس بطفل وهكذا صح أو لو كان طفل رضيع وتكلم كان ألجمها للمرأة قال لا تستطيع أن تتكلم أصلا طفل رضيع يشهد ببراءة يوسف أمامه صح لا يقول هذا الكلام الحكيم فعلا وهكذا لماذا قالت الآن حصحص الحق طيب هو لو تكلم الرضيع كان حصحص الحق في حينها والله ممتاز أحسنت جميل بارك الله فيك صحيح وهذا رأي حكيم هذا رأي فعلا إن كان قميصه قدة يعني هذا رأي حكيم فلا يخرج من طفل أو على الأقل إذا خرج من طفل كما تفضلتم يبرئ ساحة سيدنا يوسف مما نسب إليه وقت منطق صح مع أن الكل جرى أنه هنالك بقى مبرئ جريج وشاهد يوسف وابن مشطة فرعون وسيدنا عيسى الذين تكلموا في المهد يعني لو كان هنالك لو يعني أنا لا أعلم نص حديقة لكن مرجوح الآيات لكن أنا أنظر بحيث اللغة والسياق نعم لا علم لي بال لا لكن أنا في سياق الآية هكذا نعم لو كان طفل احتاج وهو رضيع ما كان يلجم المرأة صح ما كان يسكت صح رأسا لماذا الملك يقول ما بال النسوة خلص ما بال طفل رضيع يشهد ببراءتي صحيح له مكان الله أعلم سأل ربي بكيدهن عليم صحيح سؤال آخر يتسال عن اللمسات البيانية في قول تبارك وتعالى فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا ما اللمسات البيانية فيها الاستيأس هي مبالغة في اليأس نعم هذا استيأس استيأس يعني الألف والسين والتاء نعم تأتي المبالغة نعم مبالغة اليأس يعني حاولوا جهدهم في كل سبيل فلم يوافق سيدنا يوسف على أن يأخذ أحدنا فخذ أحدنا مكانه خلصوا أي انفردوا من غيرهم وخلصوا من كل شيء غير هذا الأمر فلما استيأسوا منه من سيدنا يوسف نعم خلصوا انتهوا من كل شيء يعني انفردوا من غيرهم وخلصوا من كل لم يفكروا في أي مسألة إلا هذه المسألة هي نجية بمعنى ماذا نجية تحتمل عدة معاني الله النجي هو السر مصدر نجية نعم والجماعة أيضا تأتي نجي جماعة مثل الصديق الصديق يأتي مفرد ويأتي جمع صح العدو يأتي مفرد ويأتي جمع صح والنجي يأتي مفرد ويأتي جمع جيد. فإذا نجي تحتمل المصدر وتحتمل الجمع ذوي نجوى. نعم. شرح يكون يعني بالمعنى. طب كيف نرجح؟ لا نحن يعني راح نفهم المعنى إيش. إما أن استيأسوا وبعدين انفردوا من كل شيء وخلصوا من ذواتهم وانفردوا تحولوا إلى نجوى. تحولوا إلى مصدر. يعني بقدر ما كان الأمر يهمهم فتحولوا إلى نجوى. لم يبقى شيء من ذواتهم إلا هذه المسألة. لم يبقى هنالك شيء إلا هذه المسألة. فكأنما تحولوا إلى حدث. إذا كانت معنى المصدر مبالغة في هذا الأمر. نعم. وإما أن يكون هما جماعة والنجوى هي السر. جماعة خلصوا لهذه المسألة في صديق. جماعة تحولوا إلى نجوى. فيكون معنى الجماعة مجرد معنى الجمع. نعم. ومعنى المبالغة لأن تحولوا إلى نجوى. مبالغة في استيأسة ومبالغة في خلصة ومبالغة في نجية. سبحان الله. كلها جيد. نصورهم خلصوا نجية يعني نجوا. لا لا لا لا نجوا من لا لا لا التناجي. وقال لهم كبيرهم ألم تعلم يعني نعم. كلام صحيح. قال لهم كبيرهم ألم تعلم يعني نعم. كلام بنات صحيح. تناجون. في قول تبارك وتعالى والله يرزق من يشاء بغير حساب. سؤال يتساءل عن المعنى وكيف يكون بغير حساب. هو أولا لم يقل بغير حكمة حتى نفهم. نعم. بغير حساب. نعم. قال بغير حساب. هذه العبارة بغير حساب يعني تحمل عدة معاني مهمة. أولا معناه هو لا يسأل لا يحاسبه أحد عما يفعل. يرزق من يشاء ولا يسأله أحد. نعم صحيح. لما فعلت هذا. هذا. وهذا يحتمل. نعم. زين. وهو لا يحاسب المرزوق بحسب على قدر الطاعة. يعني هو لا يرزق الناس على قدر طاعتهم. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء. من عطاء ربك. الله والله أحسنت. يعني ليس الرزق دليل على رضا الله سبحانه وتعالى عن العبد. لا. وليس المنع دليل على سخط الله. لا. ما لا هذا ليس في حسابه ربنا عندما يرزق. ليس في حسابه أن هذا مطيع فينبغي أن يرزق وهذا معاصي فينبغي أن يحرم. إذا الرزق عند الله سبحانه وتعالى غير متعلق بالعبادة أو عدم. كل نمد ربنا قال هكذا. نعم صحيح. كل نمد هؤلاء وهؤلاء. نعم. من عطاء ربك. من غير تقدير. ثم أمر آخر لا يخشى أن تنفد خزائنه كما يفعل الناس. لا يخشى أن تنفد خزائنه. تنتهي. يعني. تنتهي خزائنه. يعني الناس عندما ينفقون شيء. ينظرون يعني عدهم رصيد. صحيح. ولا خذ من التل يختل كما تقول. وكذا يعني صحيح. عنده رصيد بوده أن يفعل وهنالك أمور ينبغي أن يفعل لكن ليس عنده حساب ليس عنده صحيح. رصيد. وكذا حتى الدول عندما تفعل تنظر إلى ميزانية وموازنة وحساب تحسب حساب ربنا بغير حساب لخزائنه لا تنفد. لا هو بغير حساب يعني بدون عدد محدد أم بدون عمل حساب من قبل الله سبحانه وتعالى كلها تجمع هي تجمع كل المعاني. أيوة هو هذا في الإعجاز اللي فيها. وبعدين من غير حساب من العبد يعني يرزق العبد من غير أن يكون له حساب. ومن يتق الله يجعل له مخرج ويرزقه من حيث لا يحتسب. ما كان له حساب. ما كان حساب له. إذن بغير حساب هو لا يسأل عما يفعل لا يحاسبه أحد. يرزق كما يشاء. والآن لو كان هنالك مسؤول في الدولة يرزق ما يحاسب لسه هناك تدقيق عليه تدقيق ومحاسبة وكذا طبعا. ربنا لا يسأل عما يفعل وهذا. ولا يحاسب المرزق فيرزق بحسب الطاعة من غير حساب لهذه المسألة. ولا يخشى أن تنفد خزائنه لا يحسب هذا حساب. نعم. ومن غير حساب من العبد يرزقه من حيث لا يحتسب. الحساب يعني العبد هكذا يرزق من غير أن يكون أن يحسب لذلك حسابا. والله يرزق من يشاء بغير حساب. هذا توسع في المعنى؟ هو طبعا توسع يا سبحان الله العظيم. يعني كل هذه في بغير حساب، كلها تشمل، كلها تشملها يعني واضحة، هي كلها تشملها بغير حساب. إذا هذه نفهمها أنها تعود أن الله يرزق العبد بدون حساب، يعطيه هكذا كثيرا كثيرا، هذا ما يفهم. هي هذه كل هذا من جوامع الكلم هذه الآية. الله، جوامع الكلم طبعا. هو ما معنى جوامع الكلم؟ يعني عبارة تأتي بمعان كثيرة، لها معان ومدلولات كثيرة، اسمها جوامع الكلم. نعم. يعني هذا تشرحها، كم نحتاج إلى حتى نبين هذه المعاني؟ كثير ما شاء الله، كثير وهكذا. صحيح، كل هذه معها بغير حساب. لا إله إلا الله. جيد، بارك الله فيك.